Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin el emin. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men da'a bi da'vatihi ve istenne bi sünnetihi ve tedâ bi hedihi ile yevmiddini ve ba'd. Feyekulullahu subhanahu ve teala fi kitabihi kerim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر موصول للإخوة الذين يتابعون معي والأخوات وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل هل لابد من تسمية مولود بات بعد الولادة مباشرة؟ لا يلزم يا أخت زينب. يسأل محمد سيد هل يجوز عمل أكثر من عمرة في الرحلة الواحدة؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في صوت لعل صوتك. يقول قلت لأخي حرام علي أن أكلمك كحرمة ظهر أمي، هل يعتبر هذا ظهار؟ نعم ظهار. ما حكم الصلاة بالحذاء؟ تجوز الصلاة بالحذاء. وقد سئل أنس رضي الله عنه كما في البخاري فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الصدد تقارب 15 حديثا صحيحها وضعيفها كلها تفيد جواز الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة كما لا يخفى. حزين حزنا شديدا ومفكر في أشياء فاتتني ومعاملة لأصدقاء أحبهم تغيرت معي. أنصحني محمود يا عكاشة، أنصحك نصيحة لوجه الله أن تصلح ما بينك وبين الله والله يتولى أمرك ويصلح حالك ويصلح بينك وبين إخوانك، فأحرص على هذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك. يقول بشغل فلوس الناس، هل ينفع اعمل جمعية واقبضها واضعها في البضاعة؟ ينفع لكنها تكون من فلوس الناس ولا ماذا؟ انتبه. جوازير استغاثة ما فيش من ضر. حكم قول بسم الله أوله وآخره. ورد حديث في هذا الصدد يحسن بمجموع الطرق وإن كان لمضاعفه وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم أن يقول بسم الله أول الطعام وتذكر فليقل بسم الله أوله وآخره. أقول حتما سنعود يا أخي. قل إن شاء الله. إذا قلت حتما سنعود يوم القيامة صح إن شاء الله ذلك، لأنه أقسم أن البعث آت. حتما سنعود إلى ماذا؟ إذا كان أمرا في الدنيا لازم تقول بإذن الله إن شاء الله. وإياك يا أحمد بن عبد العال، وفقك الله ويسر لك ولنا سبيل الفقه في الدين. رجل يعمل بجمع تبرعات لمستشفى لمرضى الكبد من الناس من منازلهم، والمستشفى تعطيه راتبه من هذه التبرعات، هل هذا جائز؟ نعم يجوز. هل لا يجب تسميت العاطس؟ هل لا يجب تشميت العاطس إذا لم يحمد الله؟ نعم، إذا لم يحمد الله لا تشمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فلم يحمد الله فلا تشمتوه. وعطست جارية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشمتها النبي صلى الله عليه وسلم. أرملة عندها 55 عاما تزوجت بدون ولي، تزوجت بدون ولي عفوا، ليس لدي سكن أو مال، هل يجوز أخذ قرض من الحكومة بفائدة ربوية؟ لا تأخذ قرض بفائدة ربوية. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن لها أن تبدي سدلا خفيفا على وجهها، كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا إذا حازينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. أرملة عندها 55 عاما تزوجت بدون ولي، ولما عرف الولي وابنها رفض الزواج وجعل الزوجة يطلقها، وكانت التطليقة الثالثة، فما الحكم؟ إذا كانت طلقت التطليقة الثالثة فلا تحل لهذا الرجل حتى تنكح زوجا غيره. هل سورة الملك لا تجوز قراءتها قبل النوم لضعف الحديث؟ لا، لا لم نقل هكذا يا خالد، قلنا الحديث ضعيف، لكن تقول أو لا تقول شيء آخر. هل تصح صلاة المرأة أمام أخو زوجها؟ أمام الرجال الأجانب عموما تصح صلاة المرأة أمام الرجال الأجانب عموما، ويستحب أن تكون تبتعد قدر الاستطاعة، لكن الصلاة تصح. وبارك الله فيك يا مدحت. حديث ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ثابت إلى هذا الحد، أما زيادة كلها في النار فلا يصح. هل يجوز إخراج الزكاة والصدقة إلى خواتي علما أن أموره المالية ليست جيدة؟ الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو مدينين، أما الصدقة فعلى ما تيسر فلا بأس بذلك. وبيض الله وجهك يا رمكم. أسمع الناس يتكلمون عن صحابي مصر، هل يوجد حديث عن هذا؟ لا أعلم شيئا عن هذا يا أحمد بن محمد. صليت وراء إمام قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، وقف غير لائق، وقف يخل بالمعنى يا إبراهيم بن شعبان، وقف أن يكون الأشاعرة والأرض جميعا، يريد قدر المحذوف ويريد أن ينفي صفة اليد لله، وقل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. صحة حديث من بلغ بقدوم رمضان دخل الجنة لا يصح. كتاب 65,000 جنيه عليهم زكاة. الذهاب إلى الجيم للرياضة به موسيقى، لا تذهب للموسيقى. هل الأئمة من الأشعار؟ أية أئمة؟ من هم الأئمة الذين تذكرهم؟ قلت حديث دل على الخير كفاعله يصح بشواهده، ويحتاج مراجعة اللفظ بالضبط. هي عند آية الشعراء، مش فاهم الكلام. نعم؟ فهم كلامك للأشعار غير آية الشعراء، الله يحفظكم. امرأة زوجها مفقود من 10 سنوات، هل تستطيع الزواج؟ لا، أن ترفع قضية للقضاء فتتزوج بعد تطليق القاضي لها. هل التجمر بغير الماء جائز؟ نعم، الرسول وأصحابه كان يستزمرون بالأحجار. سجود السهو جائز قبل السلام وجائز بعده. هل تسقط القوامة عن الرجل إن لم تتوفر فيه شروط القوامة؟ طبعا كل شيء بقدره، ما هو الشيء الذي يعني سقط حتى نفتي؟ ما الأجمال إذا سقطت شروط القوامة سقطت القوامة. مجنون مثلا، الموت في أيام معينة كالجمعة ورمضان يدل على كل الأحاديث الواردة في هذا الصدد ضعيفة. وحديث من مات يوم الجمعة وقع فتنة القبر لا يصح. نصيحة لغلاة التجريح، هم يا أبو فلجة يعني هم حقا يجرحهم، شو يجرحون الناس؟ هؤلاء عياذا بالله أثم ظلما، ويظنون أنهم أولياء على البشر وأوصياء على البشر. هل يجوز صيام للميت؟ من مات عليه صوم صام عنه وليه. بارك الله فيك يا شمس الضحى. صيام يوم السبت لا بأس، والحديث الذي فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، قال مالك هذا حديث كذب. كفارة الطلاق المعلق لو حصل فقط المعلق عليه أو حتى لو لم يحصل، لا لو حصل، أما لو لم يحصل لا شيء عليك. هل يجوز وضع الرموش الصناعية في البيت؟ لا يجوز، لأن الله الوسيلة والمستوصلة. هل يجوز صلي ركعتين بعد العشاء بنية سنة العشاء والشافع؟ لا، سنة العشاء هي سنة راتبة فلا يجوز أن تجعلها المعلوت ركعتان مستقلتان. حبيت تترك ركعة بعد هذا لا بأس. شراء سيارة قسط من البنك لا يجوز، والبنك لا يمتلك سيارات للبيع. ماذا يفعل من ظلم إنسانا ولا يستطيع أن يصل إليه ويتحلل من مظلمته؟ اسأل الله العفو وتصدق عنه وادعو له، وادعو الله أن ييسر لك أمرك. هل يجوز إداء ثواب النوافل للميت؟ لم يرد إلا في أشياء مثلا كالعمرة والحج. بارك الله فيك. تابع القوم في حالة النفقة بحيث لا ينفق ولا يعمل رغم قدرته على ذلك، وليساعد في البيت كما يفعل الرجال. ممكن نسلب شيء من القوامة لزجر ورده. هل تجوز مقاطعة أختي لفعلها الفاحشة والإصرار عليها؟ تجوز، الزجر بالهجر وارد، الزجر بالهجر وارد. هل تجوز مقاطعة عجبنا على ذلك حكما عليه دين في الخروج للجهاد فله مال يسدد عنه إذا قتل؟ لا بأس، إذا لم يكن له مال يسدد ديونه قبل أن يذهب أسلم له، لأن النبي قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هل من الممكن أن نرفع النقاب لزوج بنت سلفتي؟ لا يجوز، ليس محرما لك. ولي لأني أرضعت عفوا. نعم أرضعت رضعة واحدة، الجمهور يرون الرضعة الواحدة تحرم لكن احتياطا ابتعد عنه أسلم. حكم الطلاق بدون ورق الطلاق واقع. هل الله فوق السماء؟ قال تعالى الرحمن على العرش استوى. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه فرض عليه الصلوات بعد السماء السابعة. قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى السدرة المنتهى رأها النبي بعد السماء السابعة عندها جنة المأوى وأعلى الجنة الفردوس وفوقه عرش الرحمن. لماذا استأذن النبي ربه في زيارة قبر أمه؟ الاتعاظ وارد، هل يجوز بيع شيء من عندي دون معرفة المشتري؟ أما البائع لوجود حرج لا بد أن تبين له حتى يسومك، لكن لا تفرض السعر ويظنك شافعة له في الخير وأنت تتاجرين عليه. حكم تغيير الشيء باللحية بالسواد، تلك مسألة نزاع وأخطر الجواز مع الكراهة. حكم إسبال الثياب تحت الكعبين، إذا كان خيلاء فهي كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نصيحة بخصوص الأفراح وما فيها من مخالفات. قال علماؤنا: إذا لم تزل المنكر فزل عنه. قال تعالى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. رجل قال لزوجته: أنت طالق وهي عندها طفل رضيع ولا يوجد شهود، هل هو مقر أو ليس بمقر؟ إذا كان مقرا فالطلاق واقع، إذا نفى وهي أثبتت القول قول الرجل، إن شكت أو إن أيقنت أنه كذاب وستعيش في الحرام تختل منه. حديث من يريد الله به خيرا يصب منه صحيح. في عقوق آباء لأبناء اصطلاح أطلقه بعض المتأخرين، ما يعلم أن الأب يعوق الابن نظلمه، ممكن تعبر بهذا اللفظ. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف في غير وضوء؟ نعم تجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الحديثان فيهما مقال: هل تنقض القهقاة الصلاة؟ يرى الجمهور ذلك، أن القهقاة بصوت مسموع تنقض الصلاة لكن لا تنقض الوضوء. الحديث الذي ورد في أن الصلاة تنقض الوضوء حديث تالف، قال الشافعي: حديث أبي العلية الترياح رياح. الزواج من مطلقة بدون ولي لا يجوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنك أحل ولي. ماذا قال في سجدة السهو؟ فأنا أقول سبحان ربي الأعلى. نعم شأنها شأن أية سجدة أخرى. ولم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخصيص سجدة التلاوة بذكر معين. الفتاة اليتيمة والغير متزوجة هل تكون ملزومة من أخيها أم لا؟ ملزومة من أخيها. نمت ولم أصلي الوتر ولم أستيقظ إلا بعد الأذان الثاني، كيف أصلي؟ صليه إذا ذكرته، أن ينام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. الملوك كلها سواء يا محمود. اتباع مذهب من المذاهب الأربعة ليس بواجب ولم يأمرنا الله به. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. شخص امتنع عن شغله لأنه لم يأخذ أجر، وهذا الشغل فيه مصلحة عامة، يأثم ولا يأثم غير يقوم بالعمل وله أن يطيب بأمواله. هل الدعاء في أي سجدة أم في السجدة الأخيرة فقط؟ الدعاء في أي سجدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. هل يتم الزواج بفاتحة الكتاب؟ يعني ماذا تقصد؟ مهر ولا إيه بالضبط؟ عند الإفلاس. التحاكم إلى غير الله ضلال كفر والعياذ بالله، لكن تنزيل حكم الكفر على الأشياء لابد فيه من انتفاء الموانع. صلاة الليل من المصحف لا بأس بذلك، وكان ذكوان أم عائشة رضي الله عنها من المصحف في رمضان. هل تجوز الخطبة في شهور العدة؟ إذا كانت العدة من طلاق الرجعين فلا يتجوز أبدا، وإن كانت العدة من وفاة فلا تجوز أبدا الخطوبة، لما تساهل بعضهم في المطلقة طلاقا دائما وجوز خطوبتها في العدة، لكن الأفضل والأسلم الانتظار حتى تنتهي العدة. هل يجب قضاء الصلوات الفائتة في السنين السابقة أم التوبة والالتزام بعد ذلك؟ يجب قضاؤها عند جمهور العلماء. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. هل صلاة التراويح سنة مؤكدة أم سنة فقط؟ لا مؤكدة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متى يبدأ وقت انتهاء المسح على الخفين؟ إذا انقضت المدة المذكورة، لكن البداية عند الجمهور من أول مسحة، 3 أيام بلالية للمسافر ويوم وليلة للمقيم. يقول: لا أريد أن أظلم. السؤال: شارب الحشيش مرتكب لكبيرة، موضوع دعاء الاستخارة بعد التسليم من الصلاة. فرض العين شيء مفروض على كل الناس، كل فرض عليه هذا العمل. إذا اغتسلت من الجنابة عفوا تشمير البنطلون لا يفسد الصلاة، كيفية التخلص من الغيبة والنميمة؟ اسأل الله العون وابتعد عن مجالس الغيبة والنميمة. هل يرى الميت من يزوره من أقاربه ويأنس بهم؟ لا يأنس ذلك، لا يرى ذلك. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل ورد شيء في الحناء؟ ركز في السؤال أفضل. صلينا صلاة الاستسقاء 3 مرات ولم يسقنا ربنا. استغفروا الله من ذنوبكم لعلكم ما استوفيتم شرائط إجابة الدعاء. الانشغال بقراءة القرآن أثناء العمل، إذا كنت لم تؤثر على العمل بصنيعك هذا فلا بأس، أما إذا كانت قراءتك للقرآن ستؤثر على عملك، لا، العمل أنت تتقاضى عليه أجرا أتقنه حتى تأكل من الحلال. حبك الله يا محمد بن رجب. حكم العودة للذنب بعد التوبة والندم إثم ومعصية، وعليك ألا تيأس، عليك بالاستغفار أيضا. موقف الآن من ابنين تزوج عرفي بولي عمره 19 سنة لا يقبل على النفقة، وما مصير من تزوجها؟ هي تتحمل الاسم لأن لم ترجع إلى أهلها، هي تتحمل المشاق لأن لم ترجع إلى أهلها أيضا. بقوله: رجل توفاه الله وما زال في المشفى، هناك من صلى عليه هذا الفعل جائز وما غسل؟ إن كان غسل يجوز الصلاة عليه، ما غسل لا تجوز إلا بعد تغسيله. بيع السجائر حرام لأنها مضرة بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. بارك الله فيك يا أحمد بن عنطر. حكم شهادة كرة القدم من السفة، ما قلة الحرص على ما ينفع. أخي تارك للصلاة وقد تعب أبي للنصح، وهل أبي قد قام بالواجب مأمور به؟ جاهدنا استطاعته، إن كانت له سبل أخرى يستطيعها فعل. وحكم الخلع في القانون المصري: عدم فيه مانع عن الخلع وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. أخوة من الرضاء، عفوا، حكم التجاوزات في فترة الخطوبة حرام. إخوة من الرضاعة من امرأة ليست بأم لأحد منهما، هم متزوجون وعندهم أولاد. إخوة من الرضاعة من امرأة ليست بأم لأحد منهما، إخوة من الرضاعة، يعني في امرأة رضعت زيد وعمر، ليس هذا ابنها وليس هذا ابنها، لكن أصبحوا أخوين من الرضاعة. أو رضعت سعد وستيتا مثلا، أصبحت ستيتا سعد من الرضاعة، يحرم على سعد أن يتزوج ستيتا بهذا التوصيف. هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن من المصحف؟ لا يجب، أنهم جنب بدون وضوء مكروه. قال رسول سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وجنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ. بارك الله فيك. ما حكم الإنسان المصاب بالابتلاء وناس تلومه: ماذا فعلت؟ ناس قليل العلم: تربية عصافير الزينة لا بأس بها إذا كنت تطعمها وتسقيها. أختار أن النقاب واجب. هل النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه امرأة لا تموت فرفض؟ ورد حديث لكن احتاج الى النظر في صحته، ان رجلا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فقال: انها وانها وانها وجميله وحسناء و الى ان قال: انها لم تصب صداع قط، فابى النبي ان يتزوجها. احبك الله الذي احببتنا له. نفسي أفهم قضية تثبيت السؤال، بس كلمة فقط، ما عندنا يعني شيء إلا هذا. وفقك الله يا أخي نبيل وحفظك. هل نرى الرسول والصحابة بعد الموت أبي على دخول قبر؟ نراهم يوم القيامة إن شاء الله إذا أراد الله لك الجنة. ينام على القرآن ويحمد الله ولكنه لا يصلي، ونصحته يغضب مني، هل أتركه؟ لا ينصح قدر الاستطاعة. إذا وجدت فرصة للنصح أنصح. قال العلماء: بعضهم يقول في قول الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، يذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيتها لا تنفع لا تذكر. حكم التعمد في الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة جاز، وإلا لا. حبكم الله، أنا جزائري وإلى الإسلام. هل يقصر للصلاة من سافر لمدة تزيد على لمدة 15 يوم للعمل؟ تلك مسألة خلاف، واختار الجمهور في هذا المقام أنه إذا زاد عن 3 أيام أتم الصلاة. ماذا أفعل لأرى الرسول في المنام؟ اسأل الله ذلك، ما هناك إلا ذلك. هناك آخرين الفراش مع أهلي عدة مرات، المرأة تعبت من ذلك ورفضت، هل عليه اسم؟ وطبعا إذا كانت تستطيع لا ترفض، أن إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أذهب الزوجة بعد الموت ورس لوراثة؟ نعم، ما دام الزوج أهداه لها وذهبها. إذن حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يكفر من ترك الصلاة عمدا؟ يكفر من طلق الصلاة جاحدا، من تركها تكاسلا فلا يكفر. أسباب سعة الرزق: دعاء الله، استغفار، أصل الرحم، البحث في الأرض عن الرزق الحلال الطيب، وفي الحديث أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. يقول أمي توفيت وأنا حزينة وأبكي باستمرار، ماذا أفعل كي أرضي نفسي؟ وللدموع تسيء إلى أمي، ترضي الله، لا ترضي نفسك، ارضي الله، وتذكري مصيبتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلق كلهم ميتون، فاعملي لنفسك صالحا دعك من البكاء الذي لا يبدي، وما يبدي البكاء ولا العويل. وجزاك الله خيرا يا أستاذ ياقوت، وحفظك الله وبارك فيك. أعمل قاضيا، فكيف العمل عند الفصل في المنازعات الضريبية وقواعدها مفروضة؟ يعني ارحم قدر استطاعتك يا أخي محمد، وجزاك الله خيرا، ارحم المسلمين يرحمك الله قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجود الطيبين في هذه الأماكن أحسن من عدم وجودهم، والله أعلم، لأنهم يصلحون قدر استطاعتهم ولا يظلمون. يؤذن للجماعة لأن الإمام لا يسمح له بالأذان، قلة عقل، لا يلزم الإمام أن يسمح للجميع بأن يؤذنوا. ما حكم قنوت الصبح في النوازل؟ يستحب، وفي غير النوازل هناك أكثر من قولين. زوجتي تريد تحديد وقت اللقاء بيننا مرة كل أسبوع، هذا لها ليس لها، الكلام نرجع إلى حال الزوج وقدرتها أيضا. صلاة المرأة حافية القدمين صحيحة، وشهادة كرة القدم حلال أم حرام؟ لا نستطيع أن نحرم، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: متاني مقبول فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. يعني أنا أبيع وقتي وأجلس ساعتين أمام شاشة التلفزيون أمام أصحاب الكرة هم يلعبون، بذلت وقتي، افترض أخذ أمامه مقابل ربح، إما دنيوي وإما أخروي. فإذا لم أخذ ربح دنيوي ولا أخروي وخسرت وقتي، لست برشيد. ما حكم الضرائب؟ لم أجد لها دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تقبل صلاة شارب الخمر؟ إن شاء الله الصلاة مقبولة، عليه أن يتوب، لكن ليس ترى سكران. أخ مغترب اشترى أرضا، هل أخوي لهم فيها حاجة؟ تلك قضية تنجى، لكن الأصل الأرض أرضك، لكن هل هناك، أنتم في أسرة، الوالد على قيد الحياة وكل من يصب أموالهم على الوالد، تكون قضية تنظر، لكن في الإجمال الأرض أرضك. هل مقابل اليوم تجوز أم اللحد؟ السنة اللحد، لكن ماذا نصنع إذا عجزنا عن الإقبار على سنة رسول الله؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يسأل عن حكم كلمة الرجل للمرأة: يا ست الكل. ولم يقصد يعني الحقيقة أن ست الكل يعني ست الأولين والآخرين، هي كلمة جرى عليها عموم الناس لتكريم المرأة، يعني ليس القصد عن الناس ست العالم كله، لا قصدوا ذلك. هناك كلمات يتجاوز فيها ككلمة تربت يداك أم سلمة، لاصقت يداك بالفقر من بالتراب من شدة الفقر، لا يريدون ذلك. ثكلتك أمك فقدتك أمك، لا يريد ذلك. سأل المصري يقول يخرب بيت فلان، ما قصدوا خراب البيت. حكم تقبيل اليد جائز والأولى عدمه، وقت انطلقت من زوجها ولم تستلم شهادة الطلاق إلا بعد عام من دار العدالة، اللي حق لها أن تتزوج، هو يحق لها أن تتزوج، لكن ستقابل مشكلة قانونية جناية من الجنايات. فنقول إذا استلمت سألت اللي حق لها أن تعتد، هي من يوم أن طلقت تبدأ العدة، لكن هناك توابع لذلك إذا تزوجت ورسميا على اسم رجل آخر هذه جناية. إشارات رضا الله عني إذا وفقت لطاعة الله، لأن الله قال في شأن قوم: ولكن كره الله انبعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وحفظك الله يا شيخ هاني وسلمك. لا بأس أن تقرأ المرأة الحائض القرآن وتمسه بحيله أفضل. حق نسيان غسل جزء من الجسد في غسل الجنابة، لم تذكرها أبدا، شيء كثير أعد الغسل. الله يشرح لنا ولك الصدر. نبيل من تونس الأحاديث التي وردت في سورة الكهف وآية الكرسي، حيث وردت في سورة الكهف من الصغير من الضعيف، مثلا من قرأ 10 آيات من أوائل سورة الكهف عصم الدجال صحيح. والحديث الآخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بينه من الجمعة التي تليها هذا معلول. والصواب أنه من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما آية الكرسي فهي سيادة أي القرآن، قرنت فيها عدة أحاديث. ركز عن السؤال الذي تريده. زميلي مديون بمبلغ وعرض علي أن أسدد دينه مقابل أن أكون شريكه بنصف الربح من ورشته، وبعد شهرين رجع لي ملحوظ. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. الدعاء بعد صلاة الفرائض مستحب عند الجمهور. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. قال فريق من العلم: إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر 3، والاستغفار نوع دعاء، وكان يتعوذ، والتعوذ نوع دعاء كذلك. ألم لا ترقم للبيت كلين لا يجوز التعامل فيها ولا حقيقة لها ولا تعتمدها حتى البنوك المركزية ولا غيرها. شفاك الله وعافاك يا شريف ابن جابر. ما السؤال يا شريف؟ تحميل الألعاب الإلكترونية، تحميل الكتب الإلكترونية في تفصيل بلا شك، في ذلك تفصيل بلا ريب. حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه يصح لشواهده، أما استقلالا فيه مقال. حكم أخذ نسبة من اللقطة، لم يرد دليل على أنك تأخذ نسبة من اللقطة إجبارا، ولكن إذا تفضل صاحب المال وأعطاك لا بأس بتفضله. قال الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: من جاء به حمل بعير والنبي زعيم. سمع الكرتون جائز بلا موسيقى. هل يجوز التيمم بالقفازات؟ لا، ما يجوز التيمم بالقفازات. هل يجوز أن يصلي من الهاتف؟ يجوز، النظر للنساء والمحارم إثم. قال تعالى: قل من يغض من أبصارهم. يعمل في الديكورات الجبسية، وعرض عليه العمل في قاعة أفراح، يجوز لك أن تعمل فيها. بيتي، هل يجوز أكتب باسم بنات الثلاثة ليس لي ولد؟ لا تفعل، ستحرم سائر إخوانك أنصبتهم وتظلمهم. كيفية التوبة من الذنب؟ تستغفر الله منه وتبتعد عن مواطنه وتسأل الله أن يخلصك منه. كيفية غسل الجنابة؟ إذا دخلت تحت الدش وصوبت الماء على كل جسمك فأنت قد أديت غسل الجنابة. أما إذا أردت السنة والتي إذا فعلتها تثاب وإذا تركتها لا تعاقب. تغسل عضوك غسلا جيدا، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة بديئا بشقك الأيمن، وتأخذ 3 حفنات إلا رجليك، وتأخذ 3 حفنات تخلخل بها شعرك حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم تعمم الجسم ثم تتنحى وتغسل الرجلين. لا تصح الرواية التي تسأل عنها، هل يجوز أن أصلي من الهاتف؟ أجبناك بالجواز. هل تجوز الصبغة بالسواد المرأة؟ نعم، المرأة تصبغ بأي لون شاءت، لأن النسوة محل للزينة، وقد قال الله تعالى ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. ولكن إذا كانت ستدلس بذلك على خاطب من الخطاب أو يتبرج بذلك للرجال الأجانب لا يجوز. حكم الدخان والبقشيش كلاهما، الدخان محرم أما البقشيش لابد من إيضاح الصورة. دخول حائض المسجد من المسائل المختلف فيها، واختار إذا كانت لا تلوثه ودعت إلى ذلك حاجة دخلت، وإلا لم تدخل أسلم. كيفية التيمم، هكذا ضربة واحدة للوجه والكفين. فهمت يا نبي نور ما ذلك؟ من أين يحرم للعمرة المقيم بمكة؟ فهو من الخلافات يخرج للتنعيم. لعبة الضوء كرهها كثير من العلماء وألحقوها بالنرد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد الشيل فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. النرد الشيل والنرد أبو المدمن ويستلف لذلك، هل سجنه أفضل؟ يدعو له بالهداية أفضل وعليش أفضل. حكم الشرب واقفا جائز، واحتياطا اشرب جالسا أفضل، لكن إن شربت قائما ليس هذا بمحرم، وقد طعن في الأحاديث التي وردت في هذا الصدد كله. وثبتت الأحاديث التي فيها أن النبي شرب قائما، فورد حديث مثلا من طريق قتادة عن أنس في الزجر عن شرب قائما، ومن شرب قائما فليستقيم، وإلا بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري ليس عن أنس بن مالك. أبي عيسى رجل مجهول. والآخر من طريق عمر بن حمزة وفيه كلام. حكم يتعمد ترك الركعة الأولى في صلاة الفجر، حين دخول الوقت وحين عيد الصلاة، إذا كان الإمام يصلي في الوقت فبادر بالاقتداء بإمامك، إذا كان الإمام معروف أنه يصلي قبل الوقت فلا. أعمل في عمل حكومي وبعد الانتهاء منه أخذ بقشيش، هل تفرض على الناس أم هم يعطونك بدون سؤالك لهم؟ إذا كان يعطونك بدون سؤالك لهم فلا بأس، أما إذا كانت تلح عليهم وهذا عملك لا يجوز لك ذلك. بناء خيمة لاستقبال المعزين لا بأس بها، لأن التعزية مشروعة بالإجماع، أما مكان التعزية فعلى حسب المتيسر للناس. زوجها رحمه الله في آخر أيامه كان يتألم بالخبط مرة واحدة، ويبدأ باليدين ثم الوجه، هل عليه وزر؟ هذا صحيح يا ميسر، كان يتألم بالخبط هكذا وهكذا فقط. كذا علم النبي عمار بن ياسر. كان وضوء لقراءة القرآن، وأنا مريض لا يفسد الوضوء باستمرار، لا يكلف الله نفسه الإسعاف، أمسك المصحف ولا يلزم وضوء. وقراءة القرآن مع النساء بيننا حجاب، كان عمرك يا محمد بن كامل، إني أخشى عليك أن تكون شابا وهم فتيات فتحصل الفتنة، وفخمي ورقصي ويحصل العبث. حكم اتخاذ الرقية كمهنة، لم أعهد أن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الرقية مهنة، إنما جاءت عرضا لما رقى صحابيا سيد القوم من لدغة العقرب، فأعطوه قطيعة من الغنم بناء على الاتفاق، لكن كامتهان المستمر ما أعرف ذلك. هل يجوز قراءة القرآن الجنوب؟ نعم تجوز، ونصف بحال أفضل لك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، يا أبا حفصة وأويس وكذا إنا لله وإنا إليه راجعون. سؤالك هل يجوز العمل مع ممول الحفلات؟ ممول الحفلات بس في بنائها وخدمة المدعوين، مش فاهم عن السؤال غير واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يا أبا حفصة، لماذا تشتد علينا؟ غفر الله لك. حكم قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة يشرع. حكم قول حكم الخروج مع جماعة التبليغ، تعلم دينك وأتقنه واصنع ما كان الرسول يصنع وأصحابه. كسب الحجام يكره، ورد حديثان في هذا الصدد، أحدهما كشف الحجام خبيث، عفوا أجر الحجام خبيث، والثاني أن النبي احتجم وأعطى الحجم أجرا. يمكن الجمع بأن الخبيث ليست بالمعنى المحرم، إنما الخبيث كالبصل. عبدك الله يا أحمد بن صالح، حكم الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب. طلبت الطلاق، طلقت، خذ مهرك وطلقها، أدام ليس هناك سبب. بارك الله فيك أبا حفصة وأبا أويس. هل يجوز التأمل من التراب اللي موجود في الشقة؟ يجوز. قائمة البنات في دينار، لم أخذ قيمة لبناتي، لكن ما مهرها يا أخ حسن؟ البنت لها مهر. في مصر المهر يشمل العفش الذي يأتي به الزوج، يشمل المؤخر، يشمل شبكة. ممكن واحد يقول لك لا أنا لن أكتب قائمة عفش، خذ مبلغ مالي لبنتك، إنه جائز على التراضي. هل يجوز تراب معين للتيمم؟ تراب نظيف فقط، تأتي تراب عليه بول. حبك الله يا أحمد، حديث تسلح ولو بعصا لا يصح. هل يجوز ختم القرآن على هاتف؟ لا مانع. أمه تزوجت من رجل كتب بعض أملاكه باسم أولاده قبل أن يتزوجها، وحرم في ذلك، وأمك رضيت به على هذا الحال. هل توقيت الفجر صحيح؟ أرى متقدما شيئا ما. حبك الله يا طاهر، حكم من يغتسل من الجنابة ونسي غسل قدمه، هل غسل باطل؟ نعم غسل باطل إذا كان طال الأمد عليه إعادة الغسل، إذا كان الغسل حديثا غسل رجليه. المؤسسة التي أشتغل فيها تعرض علينا منح البنك في نسبة الفائدة بدلا عنها، عفوا منح البنك، فنحن نؤدي للبنك القرض فقط الذي اقترضناه، يعني المؤسسة التي تتحمل الفوائد البنكية. إذا كنت في غناء فابتعد حتى لا تساعدهم على الإثم والعدوان، وإذا كنت محتاجا فأنت ستأخذ مبلغا وتربه بنفس القيمة، لا إثم عليك أنت. هل يجوز العمل خارج دوام الرسمي للعمل؟ قصدي بعد الانتهاء من الدوام الرسمي، لا مانع ما دام عقد العمل الأول لا يمنعك من هذا، وخاصة مع ضعف رواتب الناس الآن، أحسن بدلا من السرقة. كان عندي ذهب أمانة وسرقت هي ومالي أيضا، فما الحكم؟ هل عليها خسارات؟ وأنت أمام القضاء عليك أن تتحمل، إلا إذا أثبتت بما لا يدع مجال للشك أنك ما فرطت وأن الذهب سرق. اتخذ سلطة المصلي مستحب ليس بواجب. مأذون يقوم بعقد نكاح في قاعدة اختلاط ينصرف بعد العقد مباشرة الاثم، أظن هذا مفروض عليه. بارك الله فيك محمود بن حبيب. سؤالك يا محمود، والله ما نملك لك في القلب ولا لغيرك إلا المحبة في الله. تنزل سؤاله وشفاك شفى الله أمة أمين، اللهم أمين، جزا الله خيرا عن المسلمات خير الجزاء. حكما عفوا، أصلي وأترك للصلاة. انتبه لأنك على خطر عظيم، فإن ربك قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله بالويل. احذر فإن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. مرض يختص بالتنفس وضيق الصدر لامرأة منتقبة طلب منها أكثر من طبيب رفع النقاب. الضرورة تجاوز وينصحها بالتصبر والله أعلم. الله يرزقنا وياك الجري الصالح. كيف أحافظ على أذكار الصباح والمساء؟ استعن بالله. ابقى في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس تغنم وتسلم وتنور صحيفتك. رفع اليدين في خطبة الجمعة بين الخطبتين لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك، وليس هناك أي دليل ينهى. فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه وحديث من صلى الله عليه وسلم. هل تجوز الصلاة في الطائرة؟ تجوز الصلاة في الطائرة، إما إذا كانت نافلة فصل حيثما توجهت بك الطائرة، إما إذا كانت فريضة والوقت سيضيع جاز لك أن تصلي على ما تيسر لك، أما إن كان بالإمكان أن تجمع تصلي الصلاة في وقتها فهو أفضل وأسلم لدينك. تجرب من الناس ولم نحدد نسبة من الربح، ولكن بيننا أمانة. الحمد لله بينك وأمانة تمشي كما يمشي الناس حتى لا تظلم نفسك ولا تظلم إخوانك. رفع اليدين عند القبر، رفع يديك لعين الله لا تسأل الميت. وجزاك الله خير يا أحمد بن صالح. صائمة أفطرت قبل أذان المغرب بخمسة دقائق حاسبة أن المغرب أذن تكمل صيامها، وابن تيمية يرى أن الإعادة عليها، والجمهور يرون عليها الإعادة، وأختار رأي ابن تيمية رحمه الله، أختار رأي الشيخ الإسلام تيمية في هذا الصدد رحمة الله تعالى عليه. أما حديث أسماء أنهم صلوا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، أفطروا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، قالت بد من قضاء، ليس بصريح لأنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. فقل جلوس على المقهى أو القهوة، لا يفعل ذلك الفضلاء، تجلس مع الشيش ومع. هل يجوز لنا نلبس البنطلون تحت الكعب؟ أفيدنا لا تلبسه تحت الكعب، لأن النبي قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، إن جرى صابق إلى لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أردت الزواج ورفض الوالدان بالزوجة والسبب السحر، وأنا الحمد لله بخير. رفض الوالدين بالزوجة أن أصلح أحوالك مع والديك. كلما نصحت لعدم الاختلاط، من يحق له طلاق الزوجة من زوجها بغير إرادة الزوج؟ القاضي. القاضي يهم أن الزوج ظالم ولا يريد أن يطلق، القاضي يفسخ الطلاق، يفسخ الزواج. ولما نصحت لعدم الاختلاط وعدم السلام باليد للجنسين قالوا لي متشدد ولا يحبون مجلسي. استمر على ما أنت عليه بالحكمة والموعظة الحسنة. حكم المقاعد في آخر المسجد لمن يصلي وجالس مكروها، لا ينبغي أن تتقارب الصفوف. حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من أجل ما كان يعمل ساعة مقيما، أخرجه البخاري وفي سند عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، وهو ضعيف، لكن لجزئية المرض شواهد. إذا مرض العبد كتب له من الأجل ما كان يعمل صحيحا، لها شواهد كثيرة، أما جزئية السفر فلا أعلم لها شيئا ثابتا. كيف أحارب الغل من قلبي؟ اسأل الله. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فاسأل الله أن يصرف عنك الغل. عندي 39 سنة وحامل في المريض الثالث وزوجي 60 سنة، عندي مشاكل في الرحم، ما ينفعش أخذ أي وسيلة. حسب حالتك، إن استطعت أن تتصبري تصبرت حفظك الله، وتحملي وتلتقي بولا الصالح، ولكن بعد الوفاة إن أعجزت تماما وكان في المضرر المحقق لا تفعلي. عندنا بكتاب موسع في أصول الفقه، يقرأ إرشاد الفقه. ديك الصبر علاج ذكر الله والدعاء. حكم أخذ المال على الصلاة، السؤال غير واضح. لما تسأل حكم أخذ المال على الإمامة، إذا كان متفرغا للإمامة جاز له أن يأخذ مالا على تفرغه للإمامة. هذا بهذا القدر أجتزي، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله تعالى ما دمتم تبلغون عنه وتحفظون حدوده. وفي الحديث: يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم باذلين ما تستطيعون من جهد ومال ووجاهة ووقت لنصرة هذا الدين القيم، ولن يتراكم الله أعمالكم. غبروا الأقدام في نصرة هذا الدين القيم الذي اختاره الله للأنبياء، والذي لن يقبل من أحد دين إلا هو. فاجتهدوا في تبليغ دينكم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: احذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، واحذروا من مذاهب الضلال كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والاعتزال والأشاعرة، وكذلك الماتريدية والمرجئة وغير ذلك من الفئات الشاردة عن طريق أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على أخواتكم الإيمانية، ولا تعبثن بكم السياسات ولا المذهبيات ولا الجماعات فتفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، كذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ختاما: لا تنسوا مقولات الصالحين وأدعية الأنبياء والمرسلين. ومن أعظم دعوة كان النبي يدعو بها وأكثر دعوة هي: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا تشمل كل شيء، تشمل الصحة والعافية والمال والولد الصالح والزوجة الصالحة وهدوء البال، تشمل كل شيء. وحسنة الآخرة الجنة بالاتفاق. ختاما: أشكر الله سبحانه وأسأله العون على ذكري وشكري وحسن عبادته، كما أشكر إخواني الذين بذلوا مع جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير وجزاهم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.